فقلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريب قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة غريبة قلوبنا ماتت غريبة غريبة قلوبنا ماتت. فمنا من نساء أهلا ومنا من جف الجيرة ومنا خاين صحبة وغيرا يسرق الديرة وغيرا يسرق الديرة. رضينا بالربا في المال ومن يكسب بتزويرا عن الرشوة سكتنا ولا عرفنا الله ولا غيرا وغير الظلم والأحقاد وعشنا مع الكذب حيرة وكل ظن في نفسه بأن أهل للخيرة. غريب قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة غريبة قلوبنا ماتت غريبة غريبة قلوبنا أخذنا حكمة الغابات لنا شرع وتفسيرا يعيش الأقوى في الدنيا وهم الغير ما يضيرا وهم الغير ما يضيرا. وين عقولكم يا ناس نسيت الرب تدبيرا إذا أمهل فما أمل فلا تغتر من خيرا ومن يطغى بدنيانا ولا في قلبه بصيرة حسابه يملك يا الله وذاك اليوم يجيرا. غريب قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريب قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريبة غريبة قلوبنا ماتت غريبة غريبة قلوبنا ماتت.